بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 205، الوقفات التدبرية. أولا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. العابدون أي المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته، يعني أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين. إذن ذكر الشيخ السعدي هنا في هذا المقام العبادات بأداء الواجبات وأداء المستحبات، وهذا شيء جليل أن الإنسان يهتم بذلك غاية الاهتمام، ولكن ينبغي على الإنسان أن يستشعر العبودية لله في حياته كلها. وفي سورة الأنعام، وسورة الأنعام فيها بيان العقيدة، وجاء فيها العقيدة تقريرا وتلقينا، فمما جاء في تلقينها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هذا هو الصراط المستقيم وكيف ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ثم جاء البيان الآخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الصلاة وجميع العبادات وجميع أمور الحياة من الصباح وحتى المساء ومن المساء حتى الصباح، يحرص الإنسان أن يجعل ذلك كله على محاب الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يجد في هذا. فحتى المباحات يحتسب فيها الإنسان الأجر في نومته في قومته في طعامه في شرابه في ترتيبه الفراش حينما يقوم من النوم، في كل شيء يحتسب الإنسان الأجر حتى تتحول الحياة إلى سجل من الأعمال الصالحة. ثانيا، وبشر المؤمنين. لم يذكر ما يبشرهم به، لماذا؟ ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضى. إذن من واجبات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من واجبات كل مؤمن، تبشير المؤمنين. ولذلك البشارة تجعل السعادة في قلب الإنسان، والدم يسير في جميع البدن فتشرق النفس، كما أن الشجرة تشرق حينما تشرب الماء. ثانيا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول السعدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، يعني يجعل الإنسان محبه على محب الله، ويجعل الإنسان غضبه على ما يغضب الله، فيبتعد الإنسان عن ما يغضب الله، فيحب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. يقول السعدي، ويوالوا من والاه الله ويعاد من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. إذن لا يجوز الاستغفار لمن مات على الكفر والعياذ بالله. رابعا، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولما كان الإنسان قد ينصره غير قريبه قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي فلا توالوا إلا من كان من حزب الله وأهل حبه وقربه. وفيه تهديد لمن أقدم على ما ينبغي أن يتقى، لا سيما الملاين لأعداء الله من المساترين والمصارحين، فإن غاية ذلك مولاتهم وهي لا تغني من الله شيئا. إذن ينبغي على الإنسان أن يحب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. خامسا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يقول البقاعي سماها ساعة تهوينا لأوقات الكرب وتشجيعا على مواقعة المكاره، فإن أمدها يسير وأجرها عظيم. إذن الإنسان عليه أن يصبر وأن يحتسب، فمهما مر بك من كر فإنه يزول. سادسا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فإن قيل كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في أول آية لقد تاب الله على النبي، قيل ذكر التوبة في أول الآية قبل الذنب، وهو محض الفضل من الله عز وجل، فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة والمراد منه قبولها. فالإنسان عليه دواما أن يستذكر نعم الله عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي العبد للتوبة ويقبل منه التوبة. سابعا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. إذن إخواني، مع كل هذا الذي حصل فتجد الصحابة كيف كانوا مسارعين إلى طاعة الله. معاني الكلمات: السائحون، الصائمون، طبعا هذا على أحد القولين، وتشمل أيضا المسافرون في سبيل الله، ومنه الجهاد في سبيل الله والسفر في طلب العلم. ساعة العسرة وقت الشدة، والمراد غزوة تبوك. يزيغ يميل. العمل بالآيات: أولا، بعد تأمل معنى الأعمال الواردة في الآية ومعرفتها، اعمل ما تستطيع منها. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فالإنسان حينما يقرأ مواعظ القرآن يقرأها لأجل أن يعمل بها، هذا أولا. وكذلك فإن الإنسان حينما يقرأ مواعظ القرآن يعمل بها لأجل أن يثبت عليها. ولذا نتأمل قول الله تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، لم يقل بعد تذبذبها بل بعد ثبوتها. فالحياة فيها فتن كثيرة، والثبات ليس بالأمر الهين بل هو أمر صعب. والثبات لا يكون بكثرة الاستماع للمواعظ فقط، إنما يكون بفعل هذه المواعظ. ولذا قال ربنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأنت حينما تقرأ مواعظ القرآن عليك أن تعمل بها. فحينما تقرأ هذه الصفات التي مدحها ربنا احرص أن تكون من أهلها. وتأمل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فالشريعة تحفظ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، جعلنا الله وإياكم منهم. ثانيا، اجمع آيات الولاء والبراء ثم اطلع على تفسيرها، وارجع لأهل العلم المعتبرين وتفقه منهم في هذا الباب. طبعا عقيدة الولاء والبراء عقيدة مهمة، وينبغي على الإنسان أن يتفقه فيها، وقد ألف في ذلك مؤلفات للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، كتاب في هذا في غاية النفاسة. وللشيخ عبد العزيز الجليل كتابات في هذا الباب. ومن الكتب الحافلة كتاب القحطان في الولاء والبراء، فالاهتمام بالولاء والبراء مهم جدا، لأنه المنهج التطبيقي لعقيدة التوحيد. ثالثا، أدعو الله تعالى أن يرزقك الحلم، وهو وعود نفسك عليه حتى تكون متصفا به. إن إبراهيم لأواه حليم، أي يتوجع الإنسان حينما يرى ما يغضب الله، ويتوجع الإنسان حينما يرى في نفسه فتورا أو إقحاما على المحرمات، ويتوجع الإنسان من الخوف بالله تعالى، فيعيش الإنسان بين الخوف والرجاء. فالصفات التي امتدحها ربنا علينا أن نتصف بها وأن نجاهد أنفسنا في الوصول إليها. التوجيهات: أولا، عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل أدركنا هذه الحقيقة؟ إذن هذه الشعيرة يا إخوان هي شعيرة لا تسقط عن أحد أبدا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في عنق كل أحد ولا يسقط عن أحد أبدا، بل إن بركة الإنسان تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه، فهذا من بركة الإنسان، ومن خلا من هذا خلا من البركة، بل تمحق بركته وبركة من لقيه. ثانيا، حقيقة الإيمان تقتضي تقديم المؤمن ولو كان بعيد النسب، وتأخير الكافر ولو كان قريب النسب، فعلى الإنسان أن يقرب المؤمنين وأن يبتعد عن الكافرين. ثالثا، طاعة الله تعالى في المكاره الشاقة على النفس من أسباب توبة الله عليه، فالإنسان يعني يؤدي الطاعات فهي من أسباب التوفيق إلى التوبة وقبول التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والإنسان يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرط في سنة من السنن. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.